جيبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنبه، أي عاقبه على ذنبه فيها، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء. فالخير هنا مركب من أمرين، فالخير هنا مركب من أمرين، أحدهما تعجيل الله العقوبة للعبد، تعجيل الله العقوبة للعبد، والآخر توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء، توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، ففيه الأمر بالصبر، ففيه الأمر بالصبر بذكر الثواب الحسن عليه، بذكر الثواب الحسن عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر توجد معه مرارة الألم على المصيبة، أن الصبر توجد معه مرارة الصبر على المصيبة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، وتروى فله السخط، فيجوز ضم السين وفتحها. ودلالته على ذلك ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط قدر الله، ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيكون واقعا في محرم، فيكون واقعا في محرم، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.